نعم يا شيخ علي يحيى، يا أعطنا مثال البدل في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وين البدل؟ هذه آية كاملة. من استطاع حج البيت من استطاع إليه سبيلا. شلون البدل هذا؟ جزء من كل بعض. وين بعض ممكن؟ وين الكل؟ وين البعض؟ ما أدري، ما تجي هذه، ما أعرف، ما تجي. طيب نعم يا النبوي، نعم يلا أعطنا مثال على درس اليوم. مش درس اليوم، يلا أعطنا مثال. ما سألك عن درس اليوم، عارفينك أنت ما أنت معنا. نعم يا عبد الله الأوزبكي، لا تظن كذا قفلت الكاميرا يا نبوي، غافلين عنك. نعم نعم عبد الله الأوزبكي، نعم عبد الله الأوزبكي، نعم عبد الله حميد، علي حميد. نعم يعني يصلح انك تقول اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم. طيب أحمد النهاري، قال الله عز وجل جعل الله البيت، جعل الله الكعبة البيت الحرام. البدل وين؟ البدل الكعبة. لا هذا مو بدل، من البيت؟ البيت نعم. أيوه تمام. البدل هو البدل. أي البدل هو الأخير. سيبي أبو بكر يصلح بدل ويصلح خبر. إذا وقفت عليها قلت محمد رسول الله، محمد مبتدا رسول خبر، وإذا وصلتها يكون معنى محمد الذي هو رسول الله، والذي هو رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. تمام. طيب الرحمن الوهيبي، قتل أصحاب النار. ها بدل إيش؟ نوع بدل إيش؟ ها صحيح، يعني النار مشتملة على ما في الخدود، فيها حفر، فيها حطب، فيها النار. نعم صحيح. طيب سيف الله عبد الرشيد، استعجل علينا يلا بسرعة استعجل علينا. نعم. رأيت زيدا أخاك، هذه في أي سورة؟ ليست من القرآن بل من الأمثلة. نعم نعم نريد من القرآن. نعم نعم محمد العبود، البدل وين؟ آزر. طيب محمود أسعد، آزر بدل إيش؟ إيه شو البدل؟ ها؟ كل من كل. نعم محمود أسعد، أيوة صحيح تمام. طيب إبراهيم كوني، وين البدل؟ البدل وين؟ بدل من وين؟ لا لا عبد الله روزي خان، وين البدل؟ يعني يسألونك عن قتال في الشهر الحرام، صحيح. مصطفى حامد، نعم. طلع عن الكتاب فلا أقسم بالخمس جوار الخمس. صحيح. إيش نوع البدل يا مصطفى؟ صحيح. طيب عبد المجيد أعطنا مثال. ما شاء الله ما نسيت الدرس الماضي. طيب أعطني مثال على التوكيد. يعني كله توكيد وبدل كذا. لا هذاك توكيد لألفاظ معينة. أجمع كل كذا. نعم.